واحدة اشترت انبوب البوتاجاز لقت فيها عيل. عربية الانابيب بتاع البوتاجاز دي طبعا ظاهرة اطفال الانابيب اليومين دولت. الست بتقول له النبي يا عم طلع لي انبوب البوتاجاز، قال لها ولد ولا بنت؟ واحد صعيدي راح يشتري سيفن اب ما عرفش يقول للراجل اديني سيفن اب، قال له اديني سبعة فوق. واحد دخل مجمع حكومي من المجمعات الكبيرة، دخل على اول دور قال للراجل من فضلك انا عايز فرخة مشوية، قال له لا مؤاخذة احنا هنا بتجينا الفراخ صحية، اطلع في الدور الثاني واسأل. طلع في الدور الثاني قال له من فضلك عايز فرخة مشوية، قال له احنا هنا الفراخ بنذبحها بس، اطلع في الدور اللي فوق مننا في الثالث واسأل. طلع في الثالث قال له من فضلك عايز فرخة مشوية، قال له احنا عندنا هنا بننظف الفراخ بعد ذبحها بس، اطلع في الدور الرابع واسأل. طلع في الدور الرابع يسأل، قال له من فضلك عايز فرخة مشوية، قال له الحقيقة احنا هنا الدور اللي بنشوي فيه الفراخ، لكن ايه رأيك المبنى ده كله ما فيهوش ولا فرخة مشوية، لكن ايه رأيك في النظام؟ فلاح كان رغيف فينه ناسي اسمه. دكتور بيتر يقدم على وظيفة رفضوا طلبه. صعيدي اشترى مصفى لقى مخرقها رجعها. دكتور بيتر اتأخر في العيادة ركب الزباين. محاسب دخل كلية الطب البيتر اتخرج مأمور زرايب. دكتور بيتر بيتجوز العروسة بتقول له بتشتغل ايه؟ لا دكتور بيتر. قالوا له معروف؟ قال له مفيش عمر ما يعرفنيش. اتنين عرب اتقابلوا مع بعض في لندن، واحد بيقول التاني اخبار لندن ايه؟ قال له كويسة بس فيها شوية انجليز. واحد نازل بلاد من بلاد الصعيد قابل واحد صعيدي، قال له قول لي من فضلك البلد اللي بتنطق الدال جيم فين؟ قال له لدنبينا. اتنين صعايدة بيلعبوا بعض كوتشينة، الاتنين خسروا. واحد قابل واحد صاحبه بقاله يجي خمس سنين ما شافوش، قال له ازيك عامل ايه انت مالك كده مبهدل، انت عندك ايه اليومين دولت؟ قال له عندي الستر والحمد لله مفيش حاجه حلوه. قال له ربنا يكرمك. لفت الايام وقابله بعد 3 4 سنين لقى صحته زي البومب وعنده عربيتين وعمارتين. ايه مالك ايه اللي حصل لك؟ قال له ربنا كرمني وقبل دعاك يا اخي وبقيت حاجه قبها قوي عظمه، عربيتين وعمارتين وعزبه وحاجه قبها قوي. سابه لفت الايام بعد 5 سنين تاني قابله لقى زي ما هو، قال له مالك الحال اتدحور بيك كده وش احور ليه؟ قال له الستر. قال له وارجع لك تاني. حريقة قامت في حي شعبي، الاهالي اتصلوا بالمطافي تيجي تطفي الحريقة، المطافي اتأخرت فالاهالي اتصرفوا راحوا مطفين الحريقة. نزل ضابط الحريقة، فين الحريقة اللي بلغتوا عنها؟ قالوا انتوا اتأخرتوا فاحنا طفيناها. قال بلاش كلام فارغ، ولع ولع ولع ولع ولع. واحد مصطول بيقول لمراته ايه بالليل دخل كده البيت، قال لها وليه بقالك شهر كل يوم تسيبي نور التواليت توالع؟ قالت له نعم بقالك شهر انت بتخش التلاجة. واحد راح للجزار قال له ادينا بشيل اللحمه، الراجل قال له فيك شيل اللحمه؟ قال له ادينا حته على ادينا صغيره كده ولا كده. صاحبنا واخدها شايلها على ايده خايف تقع، راح لواحد من صوراتي قال له خد كبر لنا دي خروف للعيال. واحد راح يتجوز ابو العروسة طلب منه مهر 10,000 جنيه، قبضوا المهر قال له هتدخل امتى؟ قال له ما تيجي اللجنة.